بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنواصل بحول الله سبحانه وتعالى شرح العقيدة الواسطية. واقترحت على بعض الإخوة أن نقتصر في الأيام القادمة على الواسطية دون الحموية، لكي ننهي إن شاء الله هذا الفصل وبعض من الفصل الثاني، ثم نبدأ بعد ذلك بالحموية، فحتى يكون الوقت كله للواسطية ونأخذ شوطا من هذه الرسالة المهمة. وكما ترون فقد انتصفنا إن شاء الله تعالى من هذه الرسالة القيمة، واليوم نحاول إن شاء الله تعالى ننهي ما ورد من الأحاديث، ما ورد في السنة في باب صفات الله سبحانه وتعالى، بحيث إن شاء الله تعالى نبدأ من الدرس القادم في بيان وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الدين وسائر معتقد أهل السنة والجماعة. فإن ما تقدم إلى درسنا اليوم كله في باب الصفات، الآيات الواردة في الصفات والأحاديث الواردة في الصفات وتطبيق عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات على هذه الآيات وهذه الأحاديث. فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، كلام مسموع بالأذان، ففيه إثبات الكلام والصوت لله سبحانه وتعالى. وقوله لبيك أي إجابة بعد إجابة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، والمعنى فأنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعينني. فينادي بصوت، وهذا من باب التأكيد أن الله يتكلم، والنداء هو ما يكون بصوت مرتفع. وقال الصوت من باب التأكيد أن الله يتكلم بصوت، لأن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ومعروف أن الطائر إنما يطير بجناحيه، ولكن ذكر الله في قوله يطير بجناحيه هذا من باب التأكيد. إن الله يأمرك، فالله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمرك، ولم يقل إني آمرك، وهذا من باب الكبرياء والعظمة، حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الغائب: إن الله يأمرك. وهذا من باب الكبرياء والعظمة، والله هو المتكبر وهو العظيم، وهذا مما يربي في نفس المؤمن عظمة الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، والمراد بقوله بعثا أي مبعوثا. وجاء في الحديث الآخر عند البخاري ومسلم قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 999. فهذا الحديث فيه أن الله يتكلم بحرف وصوت، يتكلم كلاما يليق بجلاله، ويسمعه من يتكلم الله معهم، فنثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله عز وجل من غير تحريف، لا تحريف لفظي ولا معنوي، ومن غير تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونقول أن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله، وأننا نثبت الكلام على ظاهره، وأن الله يتكلم بصوت وحرف، وأن الله لم يزل يتكلم إذا شاء متى شاء. ولهذا فإن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، وذلك لأن الله لا يزال ولم يزل يتكلم، وأن أفراد الكلام متجدد، فتكلم الله مع موسى، ويتكلم مع جبريل، وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكلم عباده يوم القيامة كما في الحديث الآتي. والنداء نوع من أنواع الكلام، ومن أدلة ذلك ما جاء في الحديث: أما إني لا أقول ألف حرف ولكن ألف حرف، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأثبت الله لنفسه القول وهو الكلام. نعم. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وهذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى كما أسلفنا، وأن الله سيكلم كل أحد بكلام يسمعه ويفهمه، ليس بينه وبينه ترجمان. والترجمان هو الذي يبين اللغة ويكون واسطة بين المتحدث والسامع. فالله سبحانه وتعالى يتكلم مع الخلق ليس بينه وبينهم ترجمان، فكما تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا التكليم في الآخرة من غير ترجمان ولا واسطة، بل كفاحا مباشرة. فالله تكلم ويتكلم وسيتكلم. ومذهب أهل السنة والجماعة كما أسلفنا أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وهذه عبارة السلف. ففي هذا الحديث أن من صفات الله عز وجل الكلام، وأنه يتكلم بصوت مسموع مفهوم. فهذان الحديثان أثبتا هذه الصفة كما أثبتت الآيات صفة الكلام لله عز وجل، كما قال عز وجل ومر معنا في النصوص الواردة في القرآن وكلمه ربه إلى غير ذلك من ألفاظ الكلام ومن معاني الكلام، قال ونادى. نعم. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود. نعم. في هذا الحديث إثبات علو الله عز وجل وإثبات اسمه سبحانه وتعالى والتفريق بين الخلق والأمر، وأن الأمر غير الخلق. وفيه رد على من يقول أن كلام الله مخلوق. وفيه إثبات الرحمة، وهذا نوع من أنواع الرقية، وأدلة الفوقية والعلو كثيرة جدا وأنواع متعددة. وقوله أمرك في السماء، إما أن يراد بقوله في السماء مطلق العلو وتكون على بابها أن الله في العلو، وإما أن تكون بمعنى على، أي عليها وفوقها، وهذه أثبتتها الآيات. ثم استوى على العرش، أأمنتم من في السماء وهو في السماء إله وفي الأرض إله، وإن كان المراد بها هنا المعبود، أي أن الله كما أنه يعبد في السماء كذلك يعبد في الأرض، وليس المراد بأنه بذاته في الأرض، بل هو فوق سبع سمواته مستوى على عرش. تقدس اسمك فيه إثبات أن لله أسماء تسمى بها عز وجل، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وكما جاء في الحديث إن لله 99 اسما، فدل على أن لله أسماء وأنها دلت على الكمال إلى الغاية. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما تسمى الله به وما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أسماء الله تفيد كما أسلفنا ثلاثة أمور: تدل على الذات، وتدل على الاسم الذي تسمى به، وتدل على الصفة الذي يتضمنها هذا الاسم. وقوله تقدس معنى التقديس التطهير، فأسماء الله عز وجل كلها مقدسة، ففيه إثبات الصفات وأنها مقدسة، لأن الأسماء تتضمن صفات. وتقدست أسماؤك أي تنزه الله عن كل نقص وعيب، فالقدوس المنزه الذي يتنزه عن كل نقص وعيب، مثل السلام أي سلم الله من كل عيب ونقص، فالله هو السلام. ففي ذلك إثبات كمال أسماء الله عز وجل أنها كاملة لا يعتريها نقص ولا عيب. ولهذا أثبت الله ذلك لنفسه فقال: ولله الأسماء الحسنى. واللام لام الاختصاص، ولله لام الاختصاص، الأسماء أسماء الله عز وجل الذي تسمى بها أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن أسماء الله ليست محصورة. وأما قوله ولله الأسماء الحسنى أي من أسماء الله، عفوا، أما قوله لله تسعة وتسعون اسما أي أن من أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة أي من حفظها وآمن بها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. وليس المراد من أحصاها أي عدها فقط. وأسماء الله توقيفية، وكما ذكرنا ليست محصورة كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. وأيضا أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولهذا جاء في الحديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لربه ويحمده بمحامد ألهمه الله إياها لم يكن قد علمها سابقا ولم يذكرها سابقا، فدل على أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة. والشاهد من هذا الحديث قوله: أمرك في السماء. والأمر هو الكلام، ففيه إثبات صفة الكلام، لأن أمره عز وجل يكون بكلامه، لأن أمره يكون بكلامه، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله: كما رحمتك في السماء، فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. والحوب هو الذنوب والخطايا، وعطف الخطايا على الحوب، إما أنه نوعان الحوب والخطايا، نوع ونوع إلى آخره، أو أن الحوب أشد من الخطايا والخطايا نوع من أنواع الحوب، والله أعلم. أنت رب الطيبين، فيه إثبات صفة الطيب، فهو الذي خلق الطيبين والطيب، أو خلق الطيبين والطيب، حكم الله، فهو أولى بالطيب سبحانه وتعالى على وجه الكمال وعدم مماثلته للخلق بأي وجه من الوجوه. والله سبحانه وتعالى طيب، فأثبت لنفسه صفة الطيب، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصفة، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون طيبا في قلبه وفي خلقه وفي معاملته وفي منطقه وكلامه. أنزل رحمة من رحمتك، ففيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأن النزول لا يكون إلا من العلو إلى السفل، فدل على أن الله في العلو. وفيه إثبات صفة الرحمة، وهذا رد على الأشاعرة وسائر المعطلة الذين لا يثبتون لله رحمة، وإنما يقولون بأن الرحمة إرادة الإنعام، وهذا تأويل فاسد وتحريف للمعنى من غير دليل، بل إن الدليل يناقضه، فإن الله أثبت لنفسه الرحمة إما بذكرها على أن من أسماء الله الرحيم والرحمن، أو بإثبات الرحمة إن لله 100 رحمة، أو بصفة الفعل أن الله يرحم عباده، أن الله يرحم عباده. وفي هذا الحديث أيضا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ففي هذا الحديث مشروعية الرقية، وأن الإنسان ينبغي له أن يحرص على المأثور من الرقية، وفيه التبري من الحول والقوة في طلب العافية والشفاء، وإنما يحول المرء ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وفيه أن المرء ينبغي له أن يستشعر ضعفه وحاجته لربه في كل شأن من شؤون حياته، في طلب الرزق، في طلب العافية، في طلب الشفاء، وأن الله بيده زمام الأمور، وأن ذلك أي التبري من الحول والقوة واستشعار ضعف العبد لربه، أن هذا من التأله وإظهار الحاجة والفاقة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من كمال العبودية، من كمال العبودية أن يستشعر العبد حاجته وفاقته لربه، وأنه يحتاج إلى ربه في كل صغيرة وكبيرة، وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين. نعم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح رواه البخاري وغيره. نعم، وهذا فيه إثبات علو الله عز وجل وفوقيته. ألا تأمنونني من الأمن والتصديق والتوثيق وعدم الشك والريب. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وهذا مثل ما جاء في السنة لابن أبي عاصم أن عمر كان بيده قطعة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ألا تأمنوني أي ألا تثقون بما جئت به من خبر، وأنا مستأمن عند الله عز وجل. فإذا كان الله أمن رسالته ووثق بي، ألا تأمنونني أنتم؟ هذا المعنى، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، أي الله عز وجل. ففيه إثبات العلو، لأن في السماء إما المراد بها على ظاهرها أي العلو المطلق، أو يراد به العلو فيه بمعنى العلو، كما قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، نعم. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. نعم، أيضا هذا فيه إثبات علو الله عز وجل وإثبات العرش الذي هو سرير الملك، وأن الله تعالى فوقه، وهذا كما قال تعالى في قوله والعرش فوق الماء، أي وكان عرشه على الماء، كما في قوله تعالى وكان عرشه على الماء، ففيه إثبات استواء الله على عرشه وأن الله فوق العرش، والله فوق العرش. ومع ذلك ليس بخاف عليه أمر العباد وهو يعلم ما أنتم عليه، ففيه إثبات علو الله عز وجل وفيه إحاطة علم الله عز وجل بالخلق، وفيه الرد على من يقول أن الله في كل مكان، فالله أثبت لنفسه فوقيته بنص واضح ظاهر أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أثبت ذلك الله عز وجل لنفسه في كتابه، وعلوه علوا يليق بجلاله من غير تمثيل. وهذه النصوص من الأحاديث، كما أننا نؤمن بالآيات الواردة في القرآن في صفات الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، كذلك الأحاديث نؤمن بها ونثبت ما تضمنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. نعم، قوله للجارية وهي التي ضربها سيدها فندم وجاء يعتذر ويريد أن يكفر عن فعله، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فسألها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وقال لها قبل ذلك أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا يدل على أولا جواز السؤال بأين الله، وفيه رد على الذين يستنكرون هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه الجارية أين الله، وفيه إثبات علو الله عز وجل، وفيه أن الفطرة تقر بذلك، فهذه المرأة الجارية قد تكون قالت هذا بفطرتها التي استقرت في النفوس بعلو الله عز وجل، وقد يكون سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، أو مر عليها إثبات الأدلة التي أثبتت علو الله عز وجل. المهم أن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الإيمان بإقرارها على علو الله عز وجل. وأهل التجهم والاعتزال يشهدون لمن يقول أين الله بالكفران، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لمن أقر بذاك بالإيمان، فدل على أن مثبتي الصفات من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر علو الله فهو من أتباع جهم ابن صفوان. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وأهل التجهم والاعتزال يشهدون لمن يقول أين الله أين الله بالكفران، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك وشهد لها بالإيمان، فدل على أن مثبتي الصفات أتباع ولد عدنان، ومنكريها أتباع جهم بن صفوان. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذا الحديث أثبت معية الله عز وجل لخلقه، وأن المعية كما تعلمون تنقسم إلى معية عامة ومعية خاصة، وهذا فيه إثبات صفة المعية العامة، وهي معية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته وكبريائه، والمعية على وجهها على ظاهرها معية حقيقية، ولكنها لا تنافي علو الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل مستوى على عرشه، وهذه المعية كما أنها لا تنافي علو الله كذلك لا تقتضي الامتزاج والاختلاط والمماسة مع الخلق، وفيها أن الله مع العباد في كل حالة من أحوالهم، وأنه ينبغي للعبد أن يستشعر ذلك، يستشعر علو الله مراقبته وإحاطته وسمعه وبصره ومعرفته، وأيضا يستشعر أن الله مع العباد بنصره وتأييده، وأن الله لا يترك عباده وأولياءه بل ينصرهم ويؤيدهم. والمعية العامة مقتضاها العلم والإحاطة على كل شيء. وهذا الحديث فيه رد أيضا على المرجئة الذين لا يرون تفاضل الناس في إيمانهم ولا يرون زيادة الإيمان ونقصانه، فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان دل على أن الأعمال تتفاضل، وأن العباد يتفاضلون في إيمانهم، وأن الإيمان يزيد وينقص. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وفيه من الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص، ثم هذه الزيادة تارة تكون عن فعل وتارة تكون عن ترك، والنقص تارة يكون من غير اختيار كالحائض وغيرها، وأن كماله بشيئين، الأول في الكمية وهي القيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، والثاني بالكيفية أي كمال الإيمان، كما أنه في الكمية في الكيفية، وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب كما في خبر أبي بكر، لو وزن إيمان أبي بكر مع الأمة لرجح إيمان أبي بكر، فهذا إيمانه من جهة الكيفية، فكيفية إقرار الإيمان في القلب تتفاضل بين الناس، كما أن الإيمان يكمل ويزداد بكثرة وكمية الأعمال، كلما زاد المرء من الأعمال المشروعة زاد إيمانه، كذلك في الكيفية في الإقرار في القلب، فإن الناس يتفاوتون في إقرارهم كما في حديث أبي بكر. وقوله النقص تارة يكون من غير اختيار كالحائض أي من غير إرادة، من غير إرادة أو عمل، فينقص بهذا الأمر الذي يمر على المرأة وهو نقصان الدين في حال الحيض، لأنها تمتنع عن الصلاة بأمر قدري، وقد يكون النقص كذلك قسيم هذا بالاختيار، وهو ماذا؟ فعل المعاصي، لأن الإنسان اختار المعصية فنقص دينه وإيمانه، وفيه دخول أعمال القلب في الإيمان، ولهذا فإن أحد تعاريف الإيمان أنه قول وعمل، أي عمل الجوارح وعمل القلب. وهذا الحديث أفضل الإيمان أن تعلم، أي تستيقن أن الله معك. ودل الحديث على أن الناس يتفاضلون في التصديق والإيمان والإقرار بهذا الأمر، بمعرفة معية الله. فالذي يخشع في صلاته ويؤدي صلاته على الكمال، هذا نتيجة استشعاره بأن الله يراه ويسمعه، وأنه يقف أمام الله عز وجل، بعكس عامة كثير من الناس الذي يصلي ولا يستشعر، تجده يلهو بصلاته، لا يخشع، لا تخشع جوارحه، لا يخشع قلبه، لأنه لم يستشعر معية الله سبحانه وتعالى. ودل على أن المرأة كلما استشعر معية الله، وذلك نتيجة معرفة الله بأسمائه وصفاته، كلما كان هذا أدى إلى زيادة إيمانه وخشيته ومراقبته وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. ودل أيضا على أن هذه الصفة معرفتها، صفة المعية معرفتها، لها الأثر الكبير في إيمان العبد، وأن الإنسان كلما ازداد معرفة بهذه المعية كلما زادت درجة دينه حتى يصل مرحلة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه المرتبة، مرتبة الإحسان، سببها الإيمان بصفة المعية والعمل بمقتضاها. فكلما علم المرء معية الله وازداد معرفة وفهما بها، كلما زادت درجته في الإيمان حتى يصل إلى درجة الإحسان. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتدبر الآيات والأحاديث الواردة في المعية، ويعرف معانيها ومراميها ومقتضاها. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: فائدة أخرى أن التقسيم الذي في حديث جبريل يفيد أن الإحسان ليس خارجا من الإيمان بل منه، كما أنه من الإسلام، فإذا أفرد دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا فكل له مرتبة. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا فيه صفة القرب إلى الله، صفة قرب الله سبحانه وتعالى لعباده، وأن قربه لا ينافي علوه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فهذا فيه إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى، وأن الله قريب، وأن الله تعالى قبل وجه المصلي في صلاته على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كنهه وكيفيته. ولا ينافي هذا ما ورد في النصوص من علو الرب سبحانه وتعالى وفوقيته. وانظر إلى التعليل، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: فإن السماوات والأراضين كلها في يده كالخردلة، فلا يمتنع عليه تعالى شيء مثل هذه الأمور. الإنسان أحيانا ربما يأتيه عدم قوة اليقين في هذا، لأنه تصور أن الأرض كبيرة، ولكن إذا علم أن هذه الأرض الكبيرة هي بيد الله كالخردلة، فعند ذلك ينتفي هذا التصور الذي يوسوسه الشيطان أحيانا. فلا يمتنع تعالى شيء من مثل هذه الأمور، فكل هذا وهذا حق، فقربه عز وجل حق، وفوقيته وعلوه حق، ولا ينافي قربه من عباده فوقيته وعلوه، ولا يبعد هذا الحقيقة عن ذهن الإنسان تصوره عن كبر حجم الأرض. فإذا علم أن الأرض هي كخردلة في يد الرحمن ابتعد عنه التصور الذي يعني يرد عليه كيف يكون قرب الله للعبد، وكيف يكون أمامه في صلاته وهو أثبت لنفسه الفوقية والعلو. فنثبت ذلك حقيقة كما أثبته صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. فهو تعالى مع كمال علوه، فهو تعالى مع كمال علوه، فهو قبل وجه المصلي إذا صلى، وهو فوق سمواته، لا ينافي قربه فوقيته وعلوه، بل كل ذلك نثبته حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء. ولذلك الذين نفوا هذا ونفوا هذا إنما وقع في نفسهم التمثيل أولا، لأنهم تصوروا أن هذا القرب فيه تمثيل لقرب المخلوق، ولأنهم تصوروا أنه يستحيل على المخلوق أن يكون في آن واحد فوق وفي العلو، قريب وفي العلو، يعني لا يكون المخلوق مثلا تقول هو مقابلي وفي نفس الوقت هو في الدورة الثالثة والرابع. هؤلاء الذين تصوروا أن هذا لا يصح لله عز وجل لأنهم وقعوا في التمثيل، وتصوروا الإيماء، تصوروا الأمر المحسوس أو تصوروا الأمر الغيبي المتعلق بالله مثلوه بالأمر المحسوس أمام عيونهم، ولهذا وقعوا في التشبيه، وحتى في ظنهم أنهم ينزهون الله عن ذلك وقعوا في التعطيل. فنفوا قرب الله ونفوا علو الله حتى في نظرهم أنه لا يوقعون الله في التشبيه، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل والعياذ بالله. واضح؟ جمعوا بين التمثيل والتعطيل. ولكن لو فقهوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء لسدوا هذا الباب وهذا التفكير الشيطاني عن أذهانهم. ولو آمنوا بقول الله تعالى أيضا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فنحن مأمورون أن نؤمن بالغيب الذي يخبرنا الله به أو يخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نلجئ عقولنا إلى معرفة هذا الغيب. فهم متى ما أدخلوا عقولهم في هذا الباب فهذا يستحيل أن العقول تحيط بالأمور الغيبية. فلذلك الواجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، يؤمن ويستيقن ويكل الأمر إلى الله، ويعلم أن الله خاطبنا ونبيه خاطبنا بلغة العرب، فنفهم المعاني على ظاهرها بما خاطبنا به ربنا وخاطبنا به نبينا بلغة العرب، فلا نعرف من الفوقية إلا على معناها الظاهر، ولا نعرف من القرب إلا بمعناها الظاهر، فنؤمن به على ظاهره وبمعناها المراد، ونفوض الكيفية والكنه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال السلف أمروها كما جاءت. وفي الحديث النهي أن يبصق المرء قبل وجهه، إنما يبصق تحت قدمه أو عن شماله. وهل هذا النهي عام أو في الصلاة؟ النهي في الصلاة، النهي في الصلاة. نعم. وقاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وهذا حديث عظيم ودعاء عظيم يحتاج أن يتدبره المسلم وأن يحفظه وأن يعمل به وأن يقوله، فالإنسان فقير إلى الله عز وجل ويحتاج إلى ما يرفع كروبه ومصائبه وحاجته، فيلجأ إلى الله عز وجل ويستشعر فقره وفاقته وعدم غناه عن ربه عز وجل. فهذا فيه عدة أسماء لله أولا، وفيه إثبات صفة العلو، وفيه إثبات أن القرآن والتوراة والإنجيل من كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فدل على أن هذه مخلوقات. ولكن لما جاء عند التوراة والإنجيل والقرآن لم يقل رب التوراة والإنجيل والقرآن، لأن هذه هي من كلام الله وليست مخلوقة مثل السماوات ومثل العرش ومثل الحب والنوى، فهذه كلها مخلوقة. ففيه رد على الجهمية الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق، فهنا فرق الله فجعل السماوات والأرض والعرش والنوى مخلوقة، وعند التوراة والإنجيل قال منزل. أعوذ بك من شر نفسي، فدل على أن النفس أمارة بالسوء، فيحتاج الإنسان إلى أن يستعيذ بالله من شر نفسه، أي يعتصم ويلوذ بالله عز وجل من شر نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء تدعو صاحبها إلى الشر وإلى الأمر المحرم. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، فدل على أن المخلوقات قد يصدر منها شر، والشر هنا عام، شر معنوي أو شر محسوس. فالشر المعنوي كالسحر والعين، والمحسوس كالأذى والقتل إلى غير ذلك. أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا كما جاء في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وشرحها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، فدل على أن السنة تبين القرآن كما مر معنا في الدروس الماضية. فالأول المراد به زمانا، فهذه الأسماء الأربعة جمعت بين الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. فالأول والآخر زمانية، إحاطة زمنية، فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وفيه رد على الذين يسمون الله بالقديم، فالأولى أن لا تسمي الله القديم، سميه بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الباطن والظاهر فهي إحاطة مكانية، أنت الباطن أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فلا تفسر هذه الأسماء لله إلا بما فسر به نبيه صلى الله عليه وسلم. والظهور هو العلو، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الباطن مثل أن تعلم أن الله معك ومثل قبل وجهك، فإن بطونه عز وجل على ما يليق بجلاله عز وجل وعظمته من غير تمثيل. ولا يدل ذلك على الحلول كما يذكره المبتدعة، فإن الله لا يحل في مخلوقاته، فالله مباين من مخلوقاته، ومخلوقاته في يده سبحانه وتعالى كالذر، والله أكبر وأعظم وأجل. وقد بين الله في آية الكرسي في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي الكرسي الذي كما قال ابن عباس هو موضع القدمين لله، هذا الكرسي يسع السماوات والأرض بما فيها من مخلوقات، ومع ذلك فالكرسي عند العرش كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش يحمله ثمانية، أحدهم ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 500 عام. فإذا كان هذا العرش فكيف بالله الذي استوى على عرشه؟ فهو أجل وأعظم عز وجل لا نحيط به علما، بل نؤمن بأنه أكبر وأعظم وأجل سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يقولون أن الله حل في مخلوقاته قد أنقصوا الله نقصا عظيما والعياذ بالله. كيف يحل الله العظيم في شيء لا يذكر؟ إما أنه يقول حل في عيسى أو حل في مخلوقاته، فهؤلاء تنقصوا الله نقصانا عظيما ولم يقدروا الله حق قدره ولم يفهموا مراد النصوص الواردة في صفات الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إذا نزل واديا يسبح الله، أي أن الله يتنقص، الله نعوذ بالله، أن الله يتنزه عن النقص، وإذا علا شرفا كبر، أي أن الله أعلى وأعظم من أي علو من مخلوقاته، فمهما علت مخلوقات الله عز وجل فالله أجل وأعظم وأعلى. نعم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم أو اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون، أي لا تسألون ولا تذكرون ولا تدعون أصم ولا غائبا، أي اقصروا على أنفسكم، والربع القصر، وأرفقوا بها يعني لا ترفعوا هذا الرافع، فإن العادة عند رفع الصوت لمن كان أصم سمعه ضعيف، ولكن الله يتنافى ويتنزع عن ذلك، فالله يسمع ما ويعلم ما تكنه الصدور ويسمع النجوى، ففيه إثبات أن الله سميع بصير. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا فيحوجكم ذلك إلى رفع الأصوات، وإنما يحتاج رفع الصوت للأصم الذي لا يسمع والغائب، أما القريب فليس في رفع الصوت له فائدة. ففيه إثبات صفة القرب لله عز وجل، وفيه إثبات أن الله يسمع لا يخفى عليه شيء من كلام الناس. إنما تدعون سميعا قريبا. إن الذي تدعونه أي تسألونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ففي هذا إثبات صفة السمع وإثبات قرب الرب تعالى من داعيه، وهذا هو القرب. فإنه أتى في القرآن خاص كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم. فائدة، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: والقرب لا ينقسم كما تنقسم المعية. القرب لا ينقسم، أي قرب عام وقرب خاص، إنما لا ينقسم، أن هذا يكون في المعية، معية عامة ومعية خاصة. قال رحمه الله: وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. في هذا الحديث إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في القيامة عيانا بالأبصار، ويرى في الجنة عيانا بالأبصار. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي كما أن رؤيتكم للقمر في حال لما يكون أظهر وأجلى ما يكون عندما يكون في ليلة 14 لارتفاعه وظهوره، كذلك سترون ربكم. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرئي. لا تضامون في رؤيته أي لا يلحق أحدكم، لا يلحق أحد منكم ضيم أو ضيق أو مشقة عند رؤيته، ولا تتزاحمون أو يزاحم بعضكم بعضا عن رؤية الله عز وجل، فالكل يراه من غير ضيم يلحقه، وذلك لأنه جلي ظاهر كل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي. وفي رواية: لا تضارون، أي لا يلحقكم ضرر عند رؤيته. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وفيه إشارة إلى أنه كما أنكم لا تحيطون برؤية القمر كذلك لا تحيطون برؤية الله عز وجل يوم القيامة. نعم ترون الله رؤية بصرية، ولكن هذه الرؤية لا تقتضي الإحاطة، كما أنكم ترون القمر ولكن رؤيتكم للقمر لا يلزم منه الإحاطة بالقمر من جميع جهاته. فإذا كان القمر نراه ولا نعرف كيفيته وكنهه بكامل الأمور، فكذلك الله سبحانه وتعالى يرى ولكن لا يحيطون به علما، ولا تدركه الأبصار إدراكا تاما، ولا نعرف كيفيته سبحانه وتعالى، بل نؤمن به ونقر بذلك، ونرى ويرى المؤمنون ربهم رؤية بصرية وليست بإحاطة، فإن الله تعالى أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار المخلوقين لضعفها، كما في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ففي الدنيا لا يستطيع الناس أن يروا الله عز وجل لا قدرا ولا شرعا، لأن أبصارهم ليس عندها من القدرة على رؤية الله عز وجل. فإذا كان جبل أصم ما استطاع أن يبقى على مكانه عندما تجلى الله له، فكيف بالمخلوق الضعيف؟ ولكن الله عز وجل يعطي العباد يوم القيامة قوة بصرية بها يستطيعون أن يروا الله، لكنها دون إحاطة ولا إدراك تام. فالنفي هنا يوم القيامة يكون على الإحاطة لا تدركه الأبصار، ويكون في الدنيا على النفي العام. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها صلاة العصر يعني لا تؤخرونها، فدل على أن من أسباب حصول رؤية العباد إلى ربهم المحافظة على الواجبات والفرائض بأوقاتها المشروعة، وهذا يدل على فضل صلاتي الفجر والعصر، وهذا يدل على أن الأعمال تتفاضل بذاتها. قد جاء الحديث ينص على أفضليتهما، من صلى الفجر من صلى البردين دخل الجنة الفجر والعصر. وقد جاء في حديث آخر أن الملائكة تشهد هاتين الصلاتين، وأن الله يسأل عباده وهو يعلم بهم، أن الله يسأل الملائكة عن عباده وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ وهذا السؤال يكون في صلاتي الفجر والعصر، فدل على عظم هاتين الصلاتين عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك مناسبة أخرى من ذكر الفجر والعصر، الغدو والعشي، أن أهل الجنة يرون الله كل يوم بكرة وعشية، والرؤية تكون يومية وأسبوعية للمؤمنين في الجنة. وفيه ما يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين. وقد جاء في الحديث أن الله يتجلى لهم يوم الجمعة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون ربهم فيبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم من دني على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: نعم. قال: هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قال: لا. قال: كذلك لا تمارون في رؤية ربكم. فرؤية المؤمنين لربهم نظر إليه يوم الجمعة نظر أسبوعي، ورؤية يومية. ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة هو أعظم ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى، وأعظم نعيم يتلقونه في الجنة هو أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، بل ما طاب لهم نعيم إلا برؤيته تعالى. كما أن أهل الجحيم أعظم عذابهم أنهم حجبوا عن رؤيته سبحانه وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله عز وجل يرى في الجنة ويرى في عرصات يوم القيامة، وهل في عرصات يوم القيامة يشارك المنافقون والكفار الله، يشاركون المؤمنين في رؤية الله عز وجل؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أن في عرصات يوم القيامة يراها المؤمنون والكفار والمنافقون، ومنهم من قال يراها المؤمنون والمنافقون فقط. راجعوا تفصيل ذلك في شرح الشيخ صالح الفوزان، ذكر هذه المسألة. فالشاهد من إيراد هذا الحديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وأنها رؤية حقيقية، وفيها رد على من ينكر الرؤية من أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة من أحاديث الصفات، كما ذكر أمثلة مما سبق في الآيات الواردة في الصفات، وهي على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، ليبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه في كتابه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأنهم يقدمون النقل على العقل ويصدقون بما أخبر الله به من هذه الأمور، وأننا نمر الصفات على ظاهرها كما جاءت على الحقيقة لا على المجاز كما يدعيه أهل البدع. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به تعالى في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، وهذا خلاصة ما أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أول هذه الرسالة في بيان توحيد الأسماء والصفات، فكل ما تعلق إلى هذا الكلام كله متعلق بإثبات ما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته في الأحاديث الواردة في النصوص الواردة في الصفات، فنؤمن بها. فختم شيخ الإسلام بما بدأ، يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا قد بدأه في أول الرسالة. فبعد أن أجمل الآيات الواردة في النصوص في الصفات وذكر أمثلة من الأحاديث الواردة في الصفات، ختمها بما بدأ به أننا نؤمن بهذه النصوص على ظاهرها وبما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بها على ظاهرها وعلى ما دلت عليه. فهذا هو عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ودل على أن من خالفهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وهذا رد على الذين يقولون بأن الأشعرية والكلابية والماتريدية من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم من يؤمن بهذا، وهذا أعظم. كيف يقال أن الأشعرية والماتريدية والكلابية من أهل السنة وهم يخالفون في هذا الباب وهو أعظم أبواب الدين أهل السنة والجماعة، يقدمون العقل على النقل ونحن ويقال أنهم من أهل السنة والجماعة؟ أعظم باب في الإسلام باب صفات الله عز وجل، وهم يخالفون أهل السنة، يخالفون ما جاء في الكتاب والسنة، ويقدمون العقل على الكتاب والسنة، كيف يقال أنهم من أهل السنة والجماعة؟ والله إن هذا العجب. فليس هذا المصطلح وهذا الاسم يستحق إطلاقه إلا على من أثبت الصفات كما أثبت الله لنفسه وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت هذا الباب على ما أراد الله وعلى ما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة أتباع السلف الذين يقدمون النقل على العقل، وهم الذين جاء وصفهم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبالوصف الآخر من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وبالحديث الآخر خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن اتبع هؤلاء وكانت عقيدته على عقيدة هؤلاء فهو المستحق أن يطلق عليه أهل السنة والجماعة، وأما من خالفهم من الجهمية والمعتزلة والصوفية والأشعرية والكلابية والماتريدية فمن الظلم والجور أن يوصفوا بأنهم أهل السنة والجماعة، وهذا فيه غش للأمة وتنقيص للسلف بأن يجعل معهم هؤلاء الذين يقدمون العقل والمنطق وعلم الفلاسفة واليونان يجعل هؤلاء مع الصحابة والتابعين وأتباعهم، فحاشا وكلا، فليس ينضم مع هؤلاء إلا من سلك سبيلهم وآمن بصفات الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإلى هنا يكون المؤلف قد انتهى من باب الأسماء والصفات، وهو أعظم وباب الدين، ثم بعد ذلك يبدأ في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في سائر الأبواب، ويبين وسطية أهل السنة في أبواب الدين كلها. فكما أنهم وسط في باب الأسماء والصفات، كذلك سيأتي بيان أنهم وسط في أفعال الله بين القدرية والمرجئة، بين الجبرية والقدرية، ويتكلم عن وعيد الله وأن أهل السنة وسط بين المرجئة والوعيدية من القدرية، ويأتي باب الأسماء والإيمان والدين بين الحرورية بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، ويأتي الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، إلى غير ذلك مما سيأتي في هذه الرسالة والتي سنواصل تدريسها إن شاء الله في درسنا القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.